فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قبل أن أبدأ فيما كنت قد التهيت عنده، أريد أن أقول أنني ذكرت في محاضرة سابقة كثيرا من طرق حديث أبي هريرة بشأن قتال أبي بكر لأهل الردة، ونسيت أن أذكر طريقا من تلك الطرق، وهو طريق صالح بن أبي الأخضر، حيث رواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، رواه عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة بنحوه، أي بنحو لفظ الجماعة، إلا أنه خالف في شيء يسير من سياقه. صالح بن أبي الأخضر ضعيف ووهمه ظاهر لأنه خالف الجماعة في الإسناد. ذكرت أن جماعة رواه عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، صالح بن أبي الأخضر خالفهم كلهم فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولفظه قريب من لفظهم إلا أنه خالف في بعض سياقه. وذكرت أيضا بشأن اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم من ناحية اقتدائهم به في أفعاله، ومن ناحية امتثالهم لأمره. ذكرت عدة أحاديث تبين أنهم كانوا يمتثلون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا مناقشة وبلا سؤال عن قرينة. وفي معرض حديثي ذكرت حديثا عن جويرية بنت الحارث، فأنها قالت لقريب لها وكان قد أكل شيئا من مسة النار، قالت له توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. الوهم في اسم المرأة الأشبه أنها أم حبيبة وليست جويرية بنت الحارث، كل منهما زوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة دخل عليها أحد أقربائها وكان ابن أختها، يعني كانت خالته، فسقته سويقا، ثم قالت له توضأ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست النار. ذكرت هذا في معرض الحديث عن مسارعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الامتثال لأمره صلى الله عليه وسلم. أما بشأن جويرية بنت الحارث فورد عنها حديث آخر، ولكنه ليس بشأن الوضوء مما مست النار، إنما هو بشأن الوضوء بفضل طهور المرأة، وكانت ترى أنه لا يجوز للرجل، أو كانت ترى كراهة أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. الحديث رواه أبو عبيد في كتاب الطهور، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث كلثوم ابن عامر ابن الحارث، وكانت جويرية بنت الحارث عمته، لأن أخت أبيه هي جوارته بنت الحارث، وهو كلثوم ابن عامر ابن الحارث، فعامر كان أخاها، فكان جوارته عمته. قال توضأت جويرية فأردت أن أتوضأ بنفس وضوئها، فجذبت الإناء أو فجذبته وقالت أهرقه، هذا في بعض ألفاظه، فجذبته أو فجذبت الإناء ونهتني عنه وقالت أهرقه، في رواية ابن أبي شيبة قال فكرهت أن أتوضأ بفضل طهورها، أو فنهتني أن أتوضأ بفضل طهورها. هذا ليس بشأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ذكرته بشأن الجويرية ذكرته وذكرت أن حديثها هو توضأ من ممسة النار، هذا وهم. الأشبه أن التي قالت ذلك هي أم حبيبة، وأما جويرية فكانت تكره وضوء الرجل بفضل طهور المرأة، فأردت أن أبين الوهم فيما كان قد سبق. بعد ذلك أتكلم عن أدلة العلماء الذين اختلفوا في المعنى الحقيقي للأمر. ذكرت أنهم اختلفوا على 10 أقوال، المقصود أنهم اختلفوا اختلافا كثيرا، ووصلت أقوالهم إلى أكثر من 10 أقوال، ولكن أهمها 10 أقوال وذكرتها. فليس المقصود من قول اختلفوا على 10 أقوال أن أقوالهم انحصرت في 10، ولكن أقوالهم كانت أكثر من 10، وأهمها ما ذكرته في المحاضرة الماضية. ذكرت بعض أدلة لمن قال إن الأمر حقيقة في الندب، وأسوق في ذكر المحاضرة دليلا آخر احتج به أيضا من قال إن الأمر حقيقة في الندب ولم أكن قد ذكرته في المحاضرة الماضية. احتجوا، خد بالك، بأن أهل اللغة نصوا على أن الفرق بين السؤال والأمر هو الرتبة، يعني أن الآمر أعلى رتبة من السائل، السؤال هو صيغة افعل أو ما كان في معناها يطلب بها فعل، ولكن هذا القول صادر من الأدنى للأعلى. وأما الأمر فهو قول يتطلب فعل شيء ويكون صادرا من الأعلى للأدنى، هذا هو المقصود من كلامهم. إن أهل اللغة نصوا على أن الفرق بين السؤال والأمر هو الرتبة، يعني الآمر أعلى رتبة من السائل. والسؤال حقيقة في الندب، وحيث أنه لا فرق بين السؤال والأمر إلا الرتبة، فيكون الأمر أيضا حقيقة في الندب وليس حقيقة في الوجوب. اعترض على هذا القول بأنه لا نسلم أن هناك فرقا بين السؤال والأمر من ناحية الرتبة، لأنه سبق أن بينا أن القول الذي يتطلب به الفعل يعتبر أمرا، سواء كان قد صدر من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من الرجل أو غيره لمن ينظره أو يساويه، وسواء كان على جهة الاستعلاء أم لم يكن على جهة الاستعلاء. فسبق أن بينا أنه لو اشترط العلو في الرتبة ولا الاستعلاء. فقولكم إن أهل اللغة نصوا على أن الفرق من السؤال والأمر هو الرتبة قول لا نسلم به، لأننا بينا في كلام سبق بعدة أدلة أن كل قول يتطلب الفعل يعتبر أمرا، سواء كان صادرا من الأعلى للأدنى إلى غير ذلك مما ذكرنا. وإذا كان الأمر كذلك فقولكم لا يكون له وجه، لأن الفرق بين السؤال والأمر كالفرق بين العام والخاص، أو كالفرق بين الخاص والعام، بمعنى أن السؤال يعتبر فردا من أفراد الأمر، ولكن الفرق بينه وبين الأمر أن السؤال يكون مصحوبا بتذلل وخضوع والأمر ليس كذلك. فالأمر أعم من السؤال لأنه يشمل السؤال وغيره، لأنه يشمل القول الذي يتطلب الفعل يتطلب به الفعل، سواء كان على جهة الخضوع أو على غير جهة الخضوع. وإذا سلمنا بأن هناك فرقا بين السؤال والأمر وهو الرتبة، فإننا لا نسلم أن السؤال حقيقة في الندب، لأن السؤال وضع عند أهل اللغة أو عند العرب ويتبادر منه طلب الفعل مع المنع من الترك، يعني يقتضي أيضا الوجوب. فالسؤال حقيقة في طلب الفعل مع المنع من الترك. فقولكم إن السؤال يقتضي الندب يعتبر فيه نظر كبير، لأن العرب وضعت هذه الصيغة أي صيغة السؤال لكي يطلب به الفعل مع المنع من الترك، يكون حقيقة في الوجوب أيضا. فإذا كان السؤال حقيقة في الوجوب فكذلك الأمر، لأنه لو كان الأمر حقيقة غير الوجوب لكان هناك فرق آخر غير الرتبة، وقد نص أهل اللغة على الفرق بينهما هو الرتبة على حسب كلامكم. فلو كان الأمر حقيقة في غير الوجوب لكان هناك فرق آخر بين السؤال والأمر، وهذا يكون مخالفا لما نص عليه اللغة من أن الفرق بينهما هو الرتبة. فإن قيل سلمنا أن السؤال يقتضي الوجوب وأن الأمر يقتضي الوجوب، إلا أنه لا يزال هناك فرق بينهما، وهو أن الإجابة في السؤال لا يلزم المسؤول بقبوله، وأما الإجابة في الأمر فيلزم المأمور بقبوله. ما معنى هذا الكلام؟ السائل أو الداعي إن قلنا إن سؤاله يقتضي الوجوب، إلا أنه بالنسبة للمسؤول لا يلزمه أن يقوم بما طلبه السائل، وأما بالنسبة للأمر فالمأمور يلزمه أن يمتثل أو أن يفعل ما طلبه الآمر. فإن قلنا إن كل منهما يقتضي الوجوب، إلا أن المسؤول بالنسبة للسائل لا يجب عليه أن يجيب السائل إلى ما طلب، ولكن المأمور بالنسبة للآمر يلزمه أن يقبل المأمور به فيلزمه أن يفعله. إن قيل هذا قلنا خد بالك إن الوجوب يتخلف عن الإيجاب لمانع إذا وجد مانع يمنع من امتثال الأمر أو يمنع من امتثال السؤال، فإنه في تلك الحالة يكون تخلف الوجوب لمانع غير مقتاض أن يكون اللفظ دالا بمفرده على الوجوب. فإذا وجد المانع فإن الوجوب يتخلف، يعني لا يلزم فعل المأمور به ويلزم فعل المسؤول، لا يلزم فعل الشيء الذي طلبه السائل. فهذا التخلف إن كان لمانع فلا يلزم منه أن يكون اللفظ الذي هو الأمر أو السؤال غير مقتضى ما دل عليه أولا وهو إيه؟ الوجوب. على سبيل المثال إذا أمر السيد عبده بشيء لا يقدر عليه، إما أن يكون حسيا أو شرعيا، يقدر عليه حسا ولا شرعا، فإنه لعجزه عن امتثاله لا يلزمه أن يفعل هذا المأمور به. لإيه؟ للعجز. فهنا حدث مانع من امتثال الأمر، ولا يكون هذا المانع ملزما إذا كان قد أدى إلى تخلف الوجوب، إلى تخلف الامتثال، لا يكون تخلف الامتثال ملزما أن تكون الصيغة ابتداء غير دل على إيه؟ على الوجوب. الصيغة دلت ابتداء على الوجوب، ولكن لما أمر سيد عبده بأن بشيء لا يستطيعه لم يمتثل العبد أمر السيد، هل عدم امتثاله للعجز يدل على أن الأمر ابتداء ليس للوجوب، ليس كذلك. فالأمر ابتداء يدل على الوجوب، ونظرا للمانع الذي كان سببا في عدم امتثال العبد لأمر سيده، حدث إيه؟ حدث عدم الامتثال للمانع، حدث عدم الامتثال. فالمانع لما تسبب في عدم الامتثال تخلف الوجوب عن ايه؟ عن الإيجاب، وليس تخلف الوجوب عن الإيجاب للمانع مقتضيا أن يكون اللفظ ابتداء غير دال على الوجوب. فهمت ولا أقول تاني؟ وأنت برضو دي تقريبا ثالث أو رابع مرة. على أي حال أنا لا تضايق من كثرة التكرار. إذا وجد مانع أدى إلى عدم امتثال الأمر فيكون قد تخلف الوجوب عن الإيجاب، يعني لم يمتثل الأمر فلم يفعل هذا الشيء الواجب للمانع. ووجود المانع الذي أدى إلى عدم الامتثال لا يلزم ما دام قد تسبب في تخلف الوجوب عن الإيجاب، لا يلزم في صورة أخرى ليس فيها مانع أن يكون اللفظ دالا على الإجاب، يعني اللفظ ابتداء يدل على الإجاب، بس لوجود المانع وهو عجز العبد عن امتثال أمر سيده، لوجود هذا المانع لم يمتثل العبد أمر السيد، فليس معنى هذا أن الأمر ليس حقيقة في إيه؟ في الوجوب. هو حقيقة في الوجوب أيضا في الحالتين، ولكن الذي منع العبد من امتثال أمر سيده هو إيه؟ عجزه عن امتثاله، لأنه أمر شاق جدا عليه، أو أمر لا يطيقه، لأنه أمر بشيء لا يطيقه، فليس امتناعه دالا على أن الأمر ليس للوجوب. هذا هو المقصود. وإذا كان الأمر كذلك فيكون الأمر للوجوب، ويكون السؤال أيضا للوجوب، فالسؤال الإيجاب فيه ليس ملزما المسؤول أن يفعل ما سئله، والأمر الإيجاب فيه ملزم المأمور أن أن يفعل المأمور به، فما دام في صورة وجود المانع يتخلف الوجوب عن الإيجاب، ويكون هذا دالا على أن الأمر ليس للوجوب، فيقال إذن السؤال كالأمر، أحيانا في حالة الأمر لوجود المانع يتخلف الوجوب عن الإيجاب، فيكون السؤال قد تساوى مع الأمر في هذه الحالة. فإن قلنا إن السؤال يقتضي الإيجاب فيكون الأمر أيضا مقتضيا الإيجاب. وذكرت بعض أدلة أخرى في المحاضرة الماضية. أنتقل الآن إلى أدلة من قال السؤال هو صيغة افعل أيضا أو ما يقتضي أو ما في معناها يطلب بها فعل، ولكن هذا القول صدر من الأدنى للأعلى من العبد لسيده، لا يقال هذا أمر لكن يقال هذا سؤال. هذا قولهم بشأن نص أهل اللغة، وذكرنا أن هذا القول ليس على ما يرام، وذكرنا أن الصيغة إن وردت يطلب بها فعل تعتبر أمرا سواء كانت من الأدنى للأعلى أو الأعلى أدنى أو من الرجل من يسويه، على شرطة إيه؟ أن تكون على إيه؟ على غير جهة الخضوع. فإن كانت على جهة الخضوع فليسمى هذا أمرا. هذا ما ذكرته في محاضرة الماضية. فالسؤال أمر برضو بس صادر من إيه؟ من الأدنى للأعلى، يسمى دعاء ويسمى سؤالا. وأخرجت أنا هذه الصورة من أفراد الأمر. احتج من قال إن الأمر حقيقة في الإباحة بأن الصيغة استعملت في الوجوب كقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، واستعملت في الندب كقول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أو كأدلة أخرى كثيرة ذكرنا بعضها. واستعملت في الإباحة كقول الله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، الصيغة التي هي افعل أو ما في معناها تدل فقط على جواز الإقدام على الفعل بمعنى أنه لا حرج في فعله، تدل على حسب هذا القول على جواز الإقدام على الفعل، يعني جواز الفعل تدل على جواز فعل هذا الشيء الذي وردت الصيغة بشأنه، أي تدل على أنه لا حرج من فعله، لأن هذا هو الأصل ولا يقال إن الصيغة تعتبر طالبة للفعل إلا بدليل ولا دليل. ولهذا كان الواجب البقاء على الأصل ولن ينتقل من هذا الأصل إلى شيء آخر إلا إيه؟ بدليل. فكأنهم قالوا أو يريدون أن يقولوا إن هذه الصيغة وهي صيغة افعل وما في معناها لا تدل أصلا إلا على جواز أن تفعل، أي لا حرج عليك إذا فعلت، ولكنها لا تدل على طلب الفعل، لأن هذا هو الأصل ويجب البقاء على الأصل. هذا قولهم اعترض على هذا من قبل الجمهور أو من قبل المانعين بأن الصيغة إذا أطلقت تبادر إلى فهم المستمع طلب الفعل فتكون الصيغة حقيقة في طلب الفعل مجازا في غيره فقولكم يعتبر باطلا أو يعتبر مرجوحا بدرجة كبيرة. قولكم إن الصيغة تدل على جواز الإقدام على الفعل فقط دون طلبه يعتبر مخالفا لما يتبادر إلى فهم المستمع بمجرد استماعه إلى قولة افعل. إذا أطلقت هذه الصيغة تبادر إلى الفهم بسرعة طلب الفعل، مش جواز الفعل، جواز أن تفعل لا حرج عليك إن فعلت، يعني أنت إن تركت فهذا جائز وإن فعلت فلا حرج عليك. هذا يتنافى مع ما يسبق إلى فهم المستمع بمجرد استماع الصيغة، فتكون صيغته حقيقة في طلب الفعل مجازا في غيره. احتج من قال إن الأمر يعتبر مشتركا لفظيا بين الوجوب والندب والإباحة. أنا ذكرت المشترك المعنوي مش كده، بين الوجوب والندب مش كده، والمشترك اللفظي بين الوجوب والندب برضه، المشترك اللفظي بين الوجوب والندب ذكرت الأدلة، والمشترك المعنوي بين الوجوب والندب ذكرت الأدلة. ها يا جماعة اللي بيكتبوا معنوي معنى ورقة أنا فاكر معناه على كل حال لا حرج أكرر حتى يفهم الكلام على وجهه إن كان لم يفهم في المحاضرة الماضية. قال بعضهم إن الأمر يعتبر مشتركا معنويا وليس مشتركا لفظيا، يعتبر مشتركا معنويا بين الوجوب والندب لأنه حقيقة في الوجوب والندب، لأنه لم يوضع استقلالا للوجوب ولم يوضع استقلالا للندب فكان حقيقة في المعنى المشترك بين الوجوب والندب هو طلب الفعل. قولهم مشترك معنوي يقصدون به أنه لم يستعمل حقيقة في الوجوب ولم يستعمل حقيقة في الندب حتى لا يكون مشتركا لفظيا، فقالوا هو مشترك معنوي يعني حقيقة في المعنى المشترك بين الوجوب والندب وهو طلب الفعل. احتجوا لقولهم هذا بأنه إذا كانت الصيغة استعملت حقيقة في الوجوب واستعملت أيضا حقيقة في الندب لازم الاشتراك، أي لازم أن يكون اللفظ مشتركا، لازم أن يكون الأمر لفظا مشتركا، لأنه يطلق أحيانا ويراد به الوجوب، يطلق أحيانا ويراد به الندب، فلا بد من قرينة تدل على إرادة الوجوب بشأن الذي ورد وقد يريد بالوجوب، ومن قرينة أخرى تدل على أن هذه الصيغة أريد بها الندب إذا كان قد يريد بها الندب. وهذا شأن المشترك اللفظي. فإن قلنا إنها استعملت حقيقة استعمالا مستقلا وكانت حقيقة في الوجوب، وكذلك استعملت حقيقة بوضع مستقل وكانت حقيقة في الندب، لازم الاشتراك كلفظة قر تطلق أحيانا ويراد بها الطهر، وأحيانا يراد بها الحيض، فإذا أطلقت لم ينقدح في ذهن المستمع أي المعنيين هو المقصود، يا ترى يقصد الطهر أم الحيض، فلا بد إذن من قرينة تدل على إرادة الطهر وقرينة تدل على إرادة الحيض. ولكن إذا وردت لفظة قر دون قرينة تردد اللفظ بين كونه يقصد الطهرة ومن كونه يقصد الحيض، ووقف المستمع لا يدري أي المعنيين يقصد المتكلم، فلا بد من قرينة تدل على إرادة أحد المعنيين. والاشتراك خلاف الأصل، لأن الأصل أن اللفظ يراد به معنى واحد، هذا هو الأصل، فإذا أريد به أكثر من معنى فلا بد من قرينة تدل على إرادة أحد هذه المعاني. والاشتراك خلاف الأصل. وإن قلنا إنه حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب دون الوجوب، فإنه يلزم المجاز، يعني يكون حقيقة في الوجوب مجازا في الندب، أو يكون حقيقة في الندب مجازا في المعنى الآخر هو الوجوب. والمجاز إيه برضه؟ خلاف الأصل. فما دام الاشتراك خلاف الأصل والمجاز خلاف الأصل فيبقى أمر واحد، هو أن تكون الصيغة حقيقة في المعنى المشترك بين الوجوب والندب، هو طالب الفعل، أي لكي لا يجعل اللفظ مشتركا لفظيا، ولكي لا يقول بالمجاز، لأن الاشتراك خلاف الأصل والمجاز خلاف الأصل، قالوا لا بد أن تكون الصيغة حقيقة في إيه؟ في صالب الفعل اللي هو إيه؟ المعنى المشترك بين الوجوب والندب. الوجوب يقتضي الفعل مع المعنى مع الترك، والندب يقتضي مع جواز الترك، فاشترك في إيه؟ في طالب الفعل، إلا أنه زاد الوجوب في المعنى من الترك والندب لم يمنع من الطرق، فكأنهما اشتركا في طلب الفعل، كقولي مثلا ثلاثة وخمس هذان عددان، ما العدد المشترك بينهما؟ 15. يا ابني انت فين يا ابني؟ يا ابني انت فين يا ابني؟ المشترك بينهم ثلاثة، لأن الثلاثة تشمل ثلاثة والخمسة تشمل ثلاثة وزادت إيه؟ اثنين، يبقى المشترك بينهم ثلاثة. إذا قلت ثلاثة واثنين وخمسة، ما المشترك؟ اثنين، لأن الاثنين اثنين والثلاثة فيها اثنين وزادت واحد، يبقى الاثنين برضو موجودة برضو فيها، والخمسة فيها اثنين وزادت ايه ثلاثة، يبقى المشترك هو اقل عدد. كذلك هنا الوجوب طرب الفعل مع الايه مانع من الطرد، يعني اوعى تترك، والندب طرب الفعل برضو مع جواز الطرد، يبقى المشترك بينهم طرب الفعل من غير لا مانع طرد ولا جواز طرد. فالمشترك المعنى المشترك هو طلب الفعل، يعني هو أقل شيء يشمله المعنيان يعني. فالوجوب شمل طلب الفعل وزاد إيه المعنى من الطرد، والندب طلب الفعل ومع جواز الطرد، يبقى الاثنين اشتركوا في إيه طلب الفعل. فيكون الأمر حقيقة في المعنى المشترك بينهما هو طلب الفعل، وهذا هو ما نقصده. اعترض على هذا بأن الصيغة إذا أطلقت وتبادر إلى الفهم معنى واحد فإن اللفظ في تلك الحالة ليكون مترددا بين عدة معاني، فلا يكون هناك إيه اشتراك. الصيغة إذا أطلقت تبادر إلى الفهم معنى واحد وطلب الفعل مع المعنى من الترك الذي هو الوجوب بلا قرينة، أي كأن اللفظ لا يكون مترددا بين عدة معاني لأنه يتبادر إلى الفهم معنى واحد هو طلب الفعل معنى الترك، يعني الوجوب، فلسنا في حاجة إلى قرينة. وحيث إن المتبادر إلى الفهم أمارة الحقيقة فيكون اللفظ إيه حقا في إيه في الوجوب، مجازا في غيره، مجازا في ندبه وفي غيره. فقولكم إن اللفظ إذا أطلق تردد بين الوجوب والندب لأنه استعمل في الوجوب حقيقة واستعمل في الندب حقيقة فيلزم الاشتراك، والاشتراك إيه خلاف الأصل. وإن قلنا هو حقيقة في الوجوب مجاز في الندب أو حقيقة في الوجوب وليس حقيقة في الندب، لازم المجاز وكلاهما خلاف الأصل، فيلزم أن يكون حقيقة في المعنى المشترك بينهم. هذا قول يطور باطلا لأن اللفظ في الحقيقة لا يتردد بين عدة معاني لأنه يتبادر إلى الفهم معنى واحد هو طلب الفعل معه المعنى من الطرق، أي الوجوب يتبادر الفهم المعنى الواحد هو الوجوب أو الإيجاب، ويكون اللفظ في تلك الحالة حقيقة في الوجوب مجازا في غيره ولا بد من قرينة تدل على ذلك. وأما الوجوب فلسنا في إيه؟ في حاجة إلى قرينة تدل على إرادته. ليه؟ لأنه هو المتبادر إلى الفهم بدون قرينة، فيكون حقيقة في الوجوب لأن هذا هو المتبادر، والمتبادر أمر على الإيه على الحقيقة. كمان الاستعمال دليل الحقيقة، كذلك المتبادر إلى الفهم أمارة على الحقيقة. احتج من قال إن اللفظ الذي هو الأمر، إن الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب والإباحة، أكلم الأول على المشترك اللفظي، أنا كنت بكلم الأول على إيه المشترك المعنوي مش كده، أتكلم عن حجة من قال عشان يبقى فيه تسلسل يكون سببا في الفهم، فأتكلم عن أدلة من قال إن الأمر مشترك لفظي بين وجوب الندب والإباحة، ثم أتكلم عن أدلة من قال إنه مشترك معنوي. احتج من قال إن الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة بأن اللفظ استعمل استعمالا مستقلا في الوجوب كقول الله وأقيموا الصلاة، واستعمل أيضا استعمالا مستقلا في الندب كقول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، واستعمل أيضا استعمالا مستقلا في الإباحة كقول الله وإذا حللتم فاصطادوا، وحيث إن الاستعمال دليل الحقيقة فيكون اللفظ مشتركا بين الإيجاب والندب والإباحة. اعترض على هذا بأن الاستعمال دليل الحقيقة كما تقولون، ولكن إذا تردد اللفظ بين عدة معاني وكان قد استعمل في كل معنى من تلك المعاني استعمالا مستقلا ولم يتبادر إلى الفهم معنى من تلك المعاني كان اللفظ مشترك، ولكن إذا أطلق اللفظ وتبادر إلى الفهم معنى واحد لم يكن لفظ مشترك، ولكن يكون حقيقة في هذا المعنى الواحد، وحيث إن المتبادر إلى الفهم إذا أطلق اللفظ هو طرب الفعل مع المعنى من الترك كان هذا هو المعنى الحقيقي للأمر ويكون مجازا في غيره. اللفظ إذا أطلق تبادر الفهم طلب الفعل مع المعنى من الترك فيكون حقيقة فقط في هذا المعنى مجازا في غيره، ولن يكون اللفظ مشتركا أصلا إلا إذا تردد بين هذه المعاني دون أن يتبادر إلى الفهم معنى من تلك المعاني يبقى إيه؟ مشترك. ولكن إذا تبادر معنى من تلك المعاني كان حقيقة فيه مجازا في غيره، لا نقول إنه مشترك في غيره لأن الاشتراك يعتبر أقل في الأولوية من المجاز، لأن الاشتراك يحتاج إلى تعدد القرائن وتعدد الوضع، والمجاز يحتاج إلى هذا كله. فنقول يكون حقيقة في الوجوب مجازا في غيره، لا نقول مشتركا في غيره، لأنه إذا قلنا أنه مشترك فإن هذا يقتضي قرينة لكل معنى ووضع لكل معنى، وأما المجاز يحتاج إلى قرينة واحدة. ولهذا إذا تردد اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مجازا قالوا نجعله مجازا لأن المجاز أولى من الاشتراك. أحتج من قال إن الأمر حقيقة في المعنى المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، يعني إن الأمر مشترك معنوي. الثاني كان إيه؟ مشترك لفظي. ده إيه؟ مشترك معنوي. قصد به إنه حقيقة في المعنى المشترك بين الوجوب والندب والإباحة، بمعنى أنه حقيقة في الوجوب والندب والإباحة، ولكن لم يوضع لكل معنى من تلك المعاني وضع مستقل. احتجوا بأن اللفظ، خد بالك، إذا كان قد استعمل حقيقة في الوجوب وكان قد استعمل حقيقة في الندب وكان قد استعمل حقيقة في الإباحة، لازم الاشتراك. والاشتراك خلاف الأصل. وإذا قلنا إنه يعتبر حقيقة في تلك المعاني مجازا في المعنيين الأخريين، لازم المجاز، وهو أيضا خلاف الأصل، فيلزم أن يكون اللفظ مشتركا معنويا، يعني يلزم أن يكون حقيقة في المعنى المشترك بين الإباحة والوجوب والندب. ايه هو بقى المعنى المشترك؟ طلب. الإباحة بقى طلب فعل يا ابني، الفعل واسم غير طلب. الإذن، الإذن، الإذن الفعل، الإذن في الفعل، يعني أنت مخير، افعل أو لا تفعل، أذنت لك أن تفعل وأذنت لك أن تترك، لأن هذا هو ما تقتضيه الإباحة. فلما قلت مشترك بين الوجوب والندب والإباحة، لازم أقل شيء بين الثلاثة وهو الإذن بالفعل، لأن الإجابة فيه طلب الفعل مع المعنى والترك، والإباحة ما فيهاش كده، والندب الفعل طلب الفعل مع جواز الترك، والإباحة ما فيهاش كده، ما فيهاش طلب فعل خالص، الإباحة فيها تأخير بين الفعل والترك، يعني أنت مخير بين الاثنين فليس فيها طالب للفعل. يبقى المتيقن الإذن، الإذن بالفعل مع جواز الترك. كان زمان أو برضو ما دلوقتي، كان زمان في الحساب في ابتدائي حاجة اسمها المضاعف المشترك الأصغر والعامل المشترك الأكبر. مضاعف مشترك أصغر سموه مضاعف مشترك البسيط، طبعا أصغر أدق من بسيط، لأن أصغر هو أصغر عدد، قصدهم يصدون بقولهم المضاعف مشترك الأصغر أصغر عدد يقبل القسمة على تلك الأعداد كلها، قول مثلا 2 و3 و6. إيه المضاعف المشترك الأصغر؟ المضاعف المشترك الأصغر 6، لأن 6 تقبل القسمة على 2 وعلى 3 وعلى 6، 12 يبقى مش أصغر، لأن في أصغر منه اللي هو الإيه؟ 6. فقول المضاعف المشترك البسيط مش دقيق، إلا دق منه الأصغر، يعني أصغر عدد يقوم القسم على 2 و3 و6. طب 2 و3 و4 المضاعف المشترك الأصغر 12. الستة ما تنفعش لأن الداخل اللي هتاخد القسم على 4، 12 تاخد القسم على 2 وعلى 3 وعلى 4، يبقى اسم مضاعف مشترك أصغر. القاسم المشترك الأدنى، القاسم المشترك الأصغر هو أصغر عدد، أصغر عدد الأعداد كلها تقبل القسمة عليه، مش أكبر عدد، أصغر عدد الأعداد كلها تقبل القسمة عليه إلى آخره. فالمقصود بالمعنى المشترك هو المعنى الذي يوجد في كل هذه الأشياء، فالوجوب طلب الفعل مع المعنى ما ترك، الإباحة مفش طلب فعل خالص، يبقى ما ينفعش بقى ايه؟ طب الفعل ده انا عاوز الحاجة المشتركة بين هذه الثلاثة، والندب في طلب الفعل مع جواز الترك، والإباحة ليس فيها ترك فعل، ليس فيها طلب الفعل، يبقى الإباحة ما تدخلش بينهما. عاوز بقى المعنى المشترك بين الثلاثة الذي يكون قد دخل في هذه الأشياء كلها، الإذن، لأن الإجاب في إذن بالفعل وزيادة، يقول لك كمان ما تسيبش، والندب في إذن بالفعل وزيادة أنك بيطلب كمان أنك أنت تفعل، والإباحة في إذن بالفعل بس ما فيهاش طالب فعل. يبقى المعنى المشترك بين الثلاثة هو إيه؟ الإذن. وما دام الأمر كذلك، ما دام الاشتراك خلاف الأصل فنقول بالاشتراك، وما دام المجاز خلاف الأصل فنقول بالمجاز، ولكن نقول هو حقيقة في المشترك، في المعنى المشترك بين الثلاثة هو الإذن، ويعتبر مشتركا معنويا بين الوجوب والندب والإباحة وهو الإذن. اعترض على هذا بأن اللفظ إذا أطلق تبادر إلى الفهم معنى واحد وهو طلب الفعل مع المعنى من الترك، يعني تبادر الوجوب، فيكون حقيقة في الوجوب مجازا في غير الوجوب. وقولكم إنه إذا كان مترددا بين الوجوب وندب الإباحة كان مشتركا يعتبر باطلا، لأن هذا يكون إذا كان اللفظ مترددا بالفعل بين هذه المعنى الثلاثة، ولكنه إذا أطلق تبادر الفهم إيه؟ المعنى من الترك مع طلب الفعل، طلب الفعل مع المعنى من الترك، يعني تبادر الوجوب. احتج من قال إن الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد بأن هذه الصيغة سمت حقيقة في الوجوب كقول الله وأقيموا الصلاة أو أقم الصلاة لدرك الشمس، وسمت في الندب كقول الله فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وسمت حقيقة في الإباحة كقول الله وإذا حللتم فاصطادوا، واستعملت أيضا في التهديد كقول الله اعملوا ما شئتم، وكقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فقوله فمن شاء فليؤمن ليس إيه؟ للتخيير، وقوله ومن شاء فليكفر ليس للتخيير، لأنه قال بعدها إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، فعلمه سرادقها، فعلم من هذا أن المقصود به التهديد. يعني اعمل زي ما انت عاوز، اعمل زي ما انت عاوز وبعدين ايه هوريك. يبقى كأن هذا للتهديد وليس للتخيير. وما دام الأمر كذلك فيكون اللفظ مشتركا لفظيا بين هذه المعاني الأربعة، لأن الاستعمال دليل الحقيقة. اعترض على هذا بأن قولكم هذا يكون له وجه إذا كان اللفظ يتردد بين هذه المعاني الأربعة، ولكن ما دام اللفظ إذا أطلق تبادر الفهم طلب الفعل مع المعنى الترك دون القرينة، أي تبادر الوجوب فيكون حقيقة في الوجوب مجازا في غيره. قولكم يكون له وجه إذا كان اللفظ يتردد بين تلك المعاني دون أن يتبادر إلى الفهم أي معنى من تلك المعاني، ولكن إذا تبادر معنى منها وهو طلب الفعل مع المعنى الترك لازم أن يكون حقيقة في هذا المعنى فقط مجازا في غيره. احتج من قال إن الأمر مشترك لفظي بين الوجوب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد بأن اللفظ استعمل استعمالا مستقلا في الوجوب كقول الله وأقيموا الصلاة، واستعمل استعمالا مستقلا في الندب كقول الله فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، واستعمل استعمالا مستقلا في الإباحة كقول الله وإذا حللتم فاصطادوا، واستعمل استعمالا مستقلا في الإرشاد كقول الله واستشهدوا شهيدين من رجالكم، واستعمل استعمالا مستقلا في التهديد كقول الله اعملوا ما شئتم. وما دام الاستعمال دليل الحقيقة فإن اللفظ يكون مشتركا لفظيا بين هذه المعاني كلها. اعترض على هذا بأن قولكم يكون له وجه إذا تردد اللفظ بين تلك المعاني كلها دون أن يتبادر إلى الفهم معنى من تلك المعاني، وحيث أنه إذا أطلق اللفظ تبادر إلى الفهم معنى واحد وهو طلب الفعل مع المعنى من الترك، يعني تبادر الإيجاب، فيكون حقيقة في الإيجاب مجازا في غيره. خذوا بالك من اللي جاي. احتج من قال بالتوقف، ده بقى اللي عاوز ذهن حاضر شوية. وفضل كام؟ نص خمسة والنص إلا خمسة. طيب احتج من قال بالتوقف، والتوقف ذهب إليه أبو حامد الغزالي وأبو بكر الباقلاني وأبو الحسن الأشعري، وذهب إليه أيضا من الآمري. فاحتجوا بأن المعنى الحقيقي للأمر لا يمكن إثباته إلا بالعقل أو بالنقل، وحيث إن اللغة لا تثبت بالعقل أصلا فيكون إثباته بالعقل باطلا، ويبقى إثبات المعنى الحقيقي بالنقل، والنقل يشمل القطعي والمظنون. القطعي هو المتواتر، والمظنون هو نقل الآحاد، يعني خبر الآحاد، يعني الأحاديث التي لم تبلغ مبلغ التواتر، أو النقل الذي لم يبلغ مبلغ التواتر. وحيث إن التواتر لم يحدث أصلا لأن هذه المسألة لم ينعقد فيها إجماع، أي لم ينعقد عليها إجماع، فيكون التواتر غير قائم فبطل إثبات المعنى الحقيقي بالإيه؟ بالتواتر. ويبقى إثبات المعنى الحقيقي بنقل الآحاد، وحيث إن الآحاد لا تفيد القطع، أي لا تفيد اليقين، ولكن تفيد الظن فقط، وحيث إن هذه المسألة من المسائل التي لا يمكن القول فيها إلا بالقطع، فيكون القول فيها بالدليل الظني غير جائز، لأن هذه مسألة من مسائل العلم أو المسائل العلمية التي يجب أن يكون القول فيها قطعيا، فإذا لم يكن مثبتا للمعنى الحقيقي للأمر إلا الدليل الظني فإن هذا لا يكفي، لا يكفي في إثبات إيه؟ هذه المسألة. ولهذا قلنا بإيه؟ بطاق. يعني لا نقطع بأنه حقيقة في الوجوب أو حقيقة في الندب أو حقيقة في الوجوب أو الندب أو الإباحة أو الإرشاد أو التهديد، لأن هذه المسألة من المسائل العلمية أي التي لا بد من القطع فيها ولا يكفي غلبة الظن، فإما أن يثبت المعنى الحقيقي بالعقل والعقل لا دخل له في إثبات شيء من اللغويات، فبطل إثبات المعنى الحقيقي بالعقل، وبقي الإثبات بالنقل. النقل إما أن يكون متواترا أو آحادا، وحيث المسألة لم نقد فيها إجماع فالتواتر غير قائم، لأن الخلاف بين العلماء قائم في المعنى الحقيقي للأمر، ولو وقع التواتر أو لو ثبت التواتر لما كان هناك مجال للاختلاف، وحيث أن التواتر غير قائم فيبقى إثباتها بنقل الآحاد، وحيث أنها مسألة من المسائل العلمية التي لا يجوز إثباتها بالآحاد لأن الآحاد تفيد الظن ولا تفيد اليقين، فيبطل أن يقال في المعنى الحقيقي للأمر أحد تلك الأقوال، فينبغي الإيه؟ التوقف. واعترض على هذا أو نقش هذا القول من قبل القائلين إن المعنى الحقيقي للأمر هو الوجوب، أو من قبل القائلين إن هناك معنى حقيقي للأمر، بأننا لا نسلم بحصر الطرق التي ذكرتموها لإثبات المعنى الحقيقي للأمر، لا نسلم لكم بأن الطرق التي يثبت بها المعنى الحقيقي للأمر إما أن تكون العقل أو النقل المتواتر أو نقل الآحاد، لا نسلم لكم بحصر الطرق التي يثبت بالمعنى الحقيقي للأمر في هذه الثلاث، لأننا نقول إنه يمكن إثبات المعنى الحقيقي للأمر بالعقل مع النقل، كأن نقول إن الله تعالى قال أفعصيت أمري، فثبت بهذا أن ترك الأمر إيه؟ عاصي، وحيث إن الله تعالى قال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فأثبت بذلك أن تارك الأمر مخلد في النار أبدا. فنكون قد استعملنا العقل مع النقل. النقل قول الله أفعصيت أمري، ثبت به أن تارك الأمر عاصي، والنقل قول الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، فثبت بهذا أن العاصي خالد في النار أبدا، فيثبت بذلك أن تارك الأمر خالد في النار أبدا، ويثبت بذلك أن الأمر حقيقة في الوجود. يبقى استعملنا العقل مع النقل. فما المانع أن يكون إثبات المعنى الحقيقي الأمر بالنقل مع العقل كأن نقول إلى آخره؟ يعترض على هذا بأن تمثيلكم بقول الله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا يعتبر في نظر، لأن للخصم أن يقول إن هذه الآية خاصة بالكافر، لأن الكافر هو الذي يكون مخلدا في النار أبدا، وأما تارك الأمر فهو مسلم، والمسلم لا يخلد في النار. والأشبه إذن أن يمثل بقول الله تعالى كما ذكره في محاضرة ماضية، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وذكرنا لماذا كانت هذه الآية أولى باستدلال بها من قولهم، إن الله تعالى قال، أو من قولهم الآية التي ذكرناها، الخلود لغة هو البقاء أو المكس مدة طويلة، فلم يذكر فيها الخلود الأبدي، وكذلك ذكر في الآية تعد الحدود مع الإيه؟ مع العصيان. فكأن عاصي الأمر يستقل بشيء من العذاب ولا يكون مستحقا للخلود في النار. وأثبت ذلك أن عاصي الأمر يعتبر مستحقا للعذاب فقط، وأثبت ذلك أن تارك الأمر الذي هو عاص يستحق العذاب، وبالتالي يلزم من ذلك أن يكون المأمور به واجبا، ويلزم أن يكون الأمر للوجوب. اعترض على هذا الاعتراض او اجيب عن هذا الاعتراض من قبل المين المتوقفين، لانه سواء كان العقل قطعيا او ظنيا، فما تركب من العقل والنقل لا يمكن أن يكون قطعيا، ولكن هو أيضا ظن، لا يمكن أن يكون المتركب من العقل والنقل قطعيا، سواء كان العقل قاطعا أو غير قاطع، ما دام النقل ظنيا أو ما دام المستنبط من النقل ظنيا فقط، فما تركب منه مع العقل يعتبر ايه هو الاخر؟ ظنيا. وبالتالي ما دامت هذه المسألة لا يكتفى فيها بالظن فلا يكون لكم القول بأن الوقف يعتبر غير وجيه، لأن ما ذكرتموه لا يتعدى أن يكون ظنية، وحاسه أن المسألة هذه من المسائل التي لا بد أن يكون الدليل فيها قطعية والاكتفاء فيها بالظن. فاعتراضكم علينا بما ذكرتموه يعتبر غير وجيه، ونحن باقون على ايه؟ على توقف. وهاتوا لنا دليلا قطعيا في ثبوته وفي دلالته على ان الامر يقتضي الوجوب حتى ايه؟ نسلم لكم ونترك قولنا بالتوقف. اعترض ايضا من قبل القائلين ان الامر حقيقة في الوجوب او في الندب، اي اعترض على قول المتوقفين فيما ذكروه بانه لا نسلم لكم بأن هذه المسألة من المسائل العلمية، أي التي لا بد لإثباتها من القواطع، أي من أدلة الإيه؟ القاطع القطعية، القطعية الثبوت مع القطعية الدلالة، مع القطعية الدلالة. لا نسلم لكم بأن هذه المسألة من المسائل العلمية، ولكن نقول إنها من المسائل العملية لأنها وسيلة إلى العمل. فلا نعني بقولنا إن الأمر يقتضي الوجوب إلا أن نعمل بالأوامر التي ورد فيها أمر مجرد، فنقول أن الأمر يقتضي الوجوب فنعمل بتلك الأوامر. لا نسلم لكم بأن هذه المسألة من المسائل العلمية، ولكن نقول أنها من المسائل العملية التي يكتفى فيها بالأدلة الظنية لأنها وسيلة فقط للعمل. ونعني بقولنا الأمر للوجوب أن نعمل بالأوامر المجردة، ويكتفى بهذا بالظن. واعترض ايضا على القائلين بالتوقف بانه ثبت المعنى الحقيقي للأمر بالتواتر ولكن نظرا لأن هناك من العلماء من كان حريصا على معرفة تاريخ السلف وأقوال السلف وكان مهتما بالاطلاع على مختلف أقوالهم استطاع أن ينقل عنهم المعنى الحقيقي للأمر، وكان هناك فريق آخر لم يصل في درجة حرصه إلى درجة الفريق الأول ولم يطلع على ما اطلع عليه الفريق الأول، ولهذا لم يصل إليه هذا النقل. ونحن نسلم أن التواتر يفيد اليقين، ولكننا في هذه المسألة حيث أنه لم يصل إلى الجميع هذا النقل فلا يكون التواتر قائما، وتبقى المسألة ظنية، أو فلا يكون التواتر قائما ويقع الخلاف، أو لهذا وقع الخلاف بين العلماء في المعنى الحقيقي للأمر. يريد أن يقول إن المعنى الحقيقي للأمر ثبت أيضا بالتواتر، ولكن الذي نقل هذا القول إنما هم بعض العلماء الذين كانوا حريصين على تتبع أقوال السلف وعلى معرفة أحوالهم وعلى معرفة تواريخهم، فثبت لديهم هذا النقل، يعني ثبت عندهم أن السلف قالوا إيه؟ إن المعنى الحقيقي للأمر هو الوجوب، فيكون قد ثبت المعنى الحقيقي بالتواتر بس من جهة البعض دون البعض الآخر، لأن البعض الآخر من العلماء لم يكونوا حريصين بهذه الدرجة، ولم يطلعوا على ما اطلع عليه الفريق الأول فلم يصل إليهم هذا القول، ولهذا وقع الخلاف. فهذا لا ينفي أن يكون التواتر أيضا قد قام بس من قبل إيه؟ البعض دون البعض الآخر. اعترض على المتوقفين أيضا، خد بالك، بأن ما ذكرتموه بشأن المعنى الحقيقي للأمر من جهة ثبوته يلزمكم أيضا بشأن قولكم بالتوقف، لأن العقل لا يقتضيه، ولأن القطع غير متحقق فيه، فما ذكرتموه مجيبين به عن أو على القائلين إن معنى حقيقي الأمر هو الوجوب، ما ذكرتموه لهم ينطبق أيضا عليكم، ذكرتم أن هذه المسألة من المسائل العلمية فلا بد فيها من القطع، والعقل لا يثبت به هذا الشيء من اللغة ولا غير اللغة ولا غير هذا شيء، والنقل لا بد فيه من التواتر والتواتر غير قائم، والآحاد لا تفيد، فكل ما ذكرتموه ينطبق إيه عليكم، فالعقل يقتضي الإيه التوقف، والنقل القطع لا يثبته، القطع ليس متحققا في التوقف، والظن ليس ظاهرا فيه لأن الظن ظاهر في الإيه في الوجوب، فما ذكرتموه يعتبر لازما أيضا إيه عليكم. فقولكم لمن قال إن الأمر المعنى الحقيقي للأمر هو الوجوب يعتبر أيضا من ناحية أدلتكم ينطبق عليكم، لأن ما ذكرتموه لهم يعتبر مذكورا من قبلهم أو ينبغي نذكره من قبلهم عليكم، فماذا تقولون؟ حاجات كويسة الحاجات دي. قالوا لا يلزمنا ما ألزمناكم به لأننا متوقفون فنحن ساكتون عن الحكم، لا نثبت حكما ولا ننفي حكما ولكننا ساكتون، فالمتوقف ليس في حاجة إليه إلى إقامة دليل. هذا ما ذكر عند الأمدي وعند غيره كمحمد بن نور زهير، ولكن بقي أن أقول أنا إن خد بالك يعترض على قولكم بالتوقف لأنه لا وجه له أصلا، لأنه إذا التزمنا جانب الإنصاف وتركنا جانب التكلف والاعتساف والعصبية أو التعصب والتحزب لوجدنا أن الأدلة التي سيقت عن الجمهور بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرتها أنا لا يشك من قبل عاقل فضلا عن عالم أنها في مجموعها تفيد القطع بأن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، مع أن كل دليل فيها على انفراد لا يقطع بذلك، فمن الأدلة القطع الثبوت ما ليس صرحا في دلالته، ومن الأدلة الظنية الثبوت ما صرحا في دلالته. إذا أضيفت هذه الأدلة كلها إلى بعضها فلا شك في أنها في مجموعها تعتبر مفيدة أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب على وجه القطع، مع أن كل دليل يعتبر ظنيا. الأدلة التي من القرآن ليست قطعية، والأدلة التي من السنة إن كانت صريحة فهي ظنية، هي أحاديث كثيرة وآيات كثيرة بالإضافة إلى ما نقل عن أهل اللغة وما نقل عن الصحابة، فهذه الأدلة في مجموعها لو التزمنا الإيه؟ الإنصاف، لازم الإيه؟ الإنصاف، وتجنبنا التكلف والتعصب والاعتساف للزمنا أن نقول إن الأدلة في مجموعها تفيض القطع بأن الأمر المجرد يقتضي الوجوب. طيب أنا في الحقيقة أنسيت أن أذكر بعض أدلة أيضا وقفت عليها، أنسيت أن أذكرها في المحاضرة الماضية، أنسيت أن أذكر بعضها، فأنا لكي نبدأ إن شاء الله في المحاضرة القادمة بالنظام الجديد أنسيت أن أقول أيضا أنني فكرت في الأمر فوجدت أن الأصلح أن أتكلم في صغار العلم قبل كباره، ولهذا فقد جزمت أو رأيت على وجه الجزم أن أتكلم في أصول الفقه بما قاله ابن عثيمين من كتابه دون تعقب ودون زيادة، ولكن لعلي أذكر بعض وجوه الاختلاف وأقول مثلا الراجح في المسألة كذا ودون تفصيل. فالأصلح أن أتكلم في صغار العلم قبل كباره، وهذا أعتبر أفضل لكم ولعله يكون أصلح أيضا لي. بعد ذلك أريد أن أسوق بعض أدلة تدل أيضا على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب بالإضافة إلى ما كان قد سبق ذكره، وهي أدلة لم أقف عليها في شيء من كتب الأصول، ولكنها في بعض كتب الحديث وغيره من هذه الأدلة أقولها على وجه العجلة خد بالك ما روى البخاري من حديث علي أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه فغضب الرجل عليهم أو فغضب الرجل وقال لهم ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا حطبا. قال وأوقدوا لي فيها النار، فأوقدوا النار فيها. قال ادخلوا فيها، فهموا أن يدخلوا فيها، ونظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم إننا تبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، فكيف ندخل هذه النار؟ فخمدت النار وسكن غضب الرجل، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، قال لو دخلوا النار ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الجند السرية أو القوم الذين كانوا في هذه السرية بأن يطيعوا هذا الأمير، ولما فهم الأمير أن طاعة أمره واجبة، فلما لم يمتثل القوم أمر أميرهم غضب، ولما غضب أمرهم بما أمرهم به. فلو كان، خد بالك، فلو كان الأمر المجرد للند لما كان للأمير وجه في غضبه، ولما كان له وجه في أن يأمرهم بجمع الحطب وإيقاد النار ويأمرهم من يدخلوا في النار، ولما كان له وجه في توبيخهم، ولا كان لهم عذر في عدم سر الأمر، لأنهم يقولون الأمر مجرد الندب وتركه جائز، فلماذا تذمنا أو توبخنا، ولماذا تأمرنا بجمع حطب وإيقاد النار؟ لا حق لك في ذلك، لأن الأمر للناس اللي انت بتعمله ده كله ايه. وبعد ذلك عالم النبي بأمرهم عليه الصلاة والسلام، فلم ينكر على الأمير اعتقادا الأمر المجرد لإيه؟ للوجوب. لو كان الأمر المجرد للند لا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الأمير ما فعل، والأنكر عليه توبيخه لمن تحت يده في السرية، والأنكر عليه أمره لهم بجمع الحطب وقد نرى غير ذلك. فإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل بأن الأمر المجرد للوجوب دون إنكاره عليه غضبه عليهم عند عصيانه لأمره يعتبر دليل عن أمر المجرد للوجوب. وحيث إنه أمرهم أن يطيعوه أي على وجه الإطلاق، فكأنه أمرهم أن يطيعوه إذا أمرهم بمباح أو أمرهم بشيء فيه طاعة، فيكون أمره لهم بطاعته أي على وجه العموم يدل على أن طاعة أمر الأمير واجبة، سواء كان الأمر في مباح أو الأمر في طاعة. يعني قال مثلا أطعموني، ادخلوا اخرجوا كلوا اشربوا اذهبوا تعالوا، إذا أمر بمباح وجب طاعته، وإذا أمر بطاعة وجب طاعته، وإذا أمر معصية وجبت معصيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. فإذا كان أمر الأمير تجب طاعته، فمن باب أولى أن يكون أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم تجب طاعته، ومن باب أولى أن يكون أمر الله تعالى تجب طاعته. وبالتالي يثبت أن الأمر المجرد من الله تعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يعتبر مقتضي الوجوب. هذا دليل رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فنمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فنمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله على المرء المسلم السمع والطاعة هذه من صيغ الأمر، كأنه قال اسمعوا وأطيعوا ما لم تؤمروا بمعصية. قوله ما لم يؤمر بمعصية يدل بعمومه على أنه يجب طاعة الأمير إذا أمر بطاعة، وإذا أمر بمباح، وإذا أمر بشيء ليس محرما. هذا واضح من قوله ما لم يؤمر بمعصية فالأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قوله فيما أحب وكره يدل أيضا على أن طاعته في أمره تعتبر واجبة، سواء كان قد أمر بما هو محبوب للمسلم أو بما هو مكروه للمسلم. وهذا صرح بدلالته على أن الأمر المجرد للوجوب، لأنه لو كان للندب لكان للمسلم الحق في أن يقول هذا أمر بشأن أكرهه فلا أفعله. واضح؟ لو كان للندب لجاز تركه، ولو جاز تركه لسارع المسلم إلى مخالفته، لأنه في أمر أكرهه. فما دام قد أمر بالسمع والطاعة للأمير ولو أمر بما هو مكروه، فهذا يدل على أن الأمر مجرد للوجوب، لأنه لو كان للندب لكان هناك حق للمسلم من هذه الرعية أن يقول أنا يجوز لي أن أترك هذا الأمر لأني أكرهه. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلم بطاعة أميرهم في كل ما أمر به سواء كان المسلم يحبه أو يكرهه، فيكون هذا دالا على أن الأمر مجرد يقتضي الوجوب. هذا بالنسبة لأمر الأمير، فمن باب أولى أن يكون أمر الله تعالى للوجوب، أن يكون أمر النبي عليه الصلاة والسلام للوجوب. كذلك يدل على هذا ما رأه أحمد ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سيكون عليكم خلفاء أو أمراء لا يهتدون بهدي ولا يتمسكون بسنتي، وسيكون عليكم قوم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال الحذيفة: فماذا أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. هذا صريح في دلالته على أن الأمر من الأمير الفاجر يعتبر أيضا واجب الطاعة حتى ولو أخذ المال وضرب الظهر، لأنه لكان للندب، لكان للمسلم عذر وحق في أن يقول: لم تفعل هذا الأمر لأنك تأخذ مالي وتضرب ظهري. فكأنه له من المبررات ما جعله يحصل الأمر، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، قال له: فاسمع واطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك أو إن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع واطع. فإن كان طاعة أمر الأمير الفاجر تجب، فمن باب أولى أن يكون أمر الله تعالى ورسوله للوجوب. وفي الحديث الذي رواه أحمد والبخاري في التاريخ وغيرهما من حديث الحارث بن الحارث الأشعري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه تباطأ. فأوحى الله إلى عيسى: إما أن تبلغهن أو أن يبلغهن. فقال عيسى بن مريم ليحيى: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن، وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا روح الله، خذ بالك، إنني أخشى إن سبقتني أن يعذبني الله أو أن يخصف بي. هذا الحديث صرح في دلالته على أن الأمر للوجوب، لأن يحيى قال: إنني أخشى إن سبقتني، يعني إن سبقتني بالتبليغ، أن أعذب أو أن يخصف بي. فكأنه خاف إن خالف الأمر من العذاب أو الخسف، وهذا عقاب شديد سواء كان عذابا أو خسفا. وما دام قد خاف العقاب على مخالفة الأمر فهذا يدل على أن مخالفة الأمر تعتبر معصية، وبالتالي يكون امتثال الأمر واجبا، وبالتالي يكون الأمر مقتضيا أهل الوجوب. كذلك مما يدل على ذلك، أردت تخلصه ما رواه جابر بن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه رجل وقال: يا رسول الله، أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال له نعم توضأوا. فقال نتوضأ من لحوم الغنم؟ قال له نعم إن شئت. هذا الحديث يدل صراحة على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب، لأنه لما قال بشأن لحوم الإبل نعم توضأ، وبشأن لحوم الغنم قال إيه نعم إن شئت، دل هذا على أن هناك فرق بين قوله توضأ بدون قوله إن شئت ومن قوله توضأ إن شئت. فكأن اللفظ الذي هو توضأ يعتبر دالا صراحة على أنه لا مشيئة للعبد في الفعل أو الترك، لأنه قال بشأن لحوم الغنم إن شئت، وقال بشأن لحوم الإبل توضأ، ولم يقل إيه إن شئت. فلو كان، خذ بالك، لو كان الأمر للندب لما كان قوله إن شئت إيه وجه، ما يكون عارف بقى الأمر للندب معناه إن شئت افعل وإن شئت اترك. واضحة؟ لو كان الأمر، استنى أنت مالك كده، لو مفيش حد يسأل إلا أنت، لو كان الأمر للندب لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام إن شئت وجه، ما عارف الأمر للندب، يبقى إيه لازم إن شئت بقى؟ ما دام للندب يبقى يجوز أن يفعل ويجوز أن يترك، يبقى إن شاء فعل وإن شاء ترك، لأن الأمر إيه؟ للندب. فحيث أنه قال في شأن لحوم الغنم نعم إن شئت، وقال في شأن لحوم الإبل نعم توضأ بدون قوله إن شئت، فتدل صراحة على أن الأمر بدون قرينة للوجوب. هقول تاني، لو كان الأمر حقيقة في الندب لما كان القول إن شئت إيه وجه، ما عارف يا ابني إذا كان للندب يبقى فيش داعي كلمة إيه إن شئت، ما دام للندب يبقى يجوز أن أفعل يجوز أن أترك، يبقى إن شئت فعلت وإن شئت تركت. فما دام لم يذكر كلمة إن شئت بشأن لحوم الإبل وذكر بشأن لحوم الغنم، فيدل على أن قوله توضأ للوجوب، لأنه لو كان للندب لما كان لقوله إن شئت فشأن لحوم الغنم وجه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا لا لا، العلمية يعني التي لابد من قطع فيها، يعني من قطع زي دي مثلا، الأمر حقيقي في الوجوب يبقى قطعا، وفي الوجوب يبقى لابد من دليل قطعي يدل على الأمر المجرد للوجوب. العلمية المقصود بها المسألة لابد فيها من الأدلة القطعية، يعني تدل صراحة على هذا الشيء يقينا، وبعد كده تعتبره قطعية بالثبوت زي الكتاب زي القرآن أو السنة المتواترة. مش مسائل عقائد، ما دي أيضا فيها القطعيات، وفيها أيضا غير القطعيات، إنما بالنسبة لهذه المسألة فالسلاة يعني يثبت القرآن مثلا لا علم مثلا مثلا مسائل القرآن أو السنة مثلا يثبت مثلا يقول مثلا الله تعالى واحد، في مسألة إيه علمية لابد فيها من إيه من القطع العقل قطع والنقل قطع، الأدلة المتواترة هي القرآن والسنة، القرآن قطع من الله واحد والعقل قطع من الله واحد، إثباته وحدة الله تعالى ده مسألة علمية، إثباته قدرتي علمية، إرادتي علمية، مخالفة الحادثة علمية. حكيت بقى المسائل الأخرى التي تعتبر غير علمية، هي التي يحتاج فيها إلى القصد، مسائل بقى كثيرة جدا. مسألة مثلا فرضية الصلاة هي علمية، لأن الصلاة أساسها بالقطع أنها فرض. بالنسبة للسنن الرواتب مسألة إيه؟ ليس علمية، ممكن تثبت إيه؟ بالظن، بالظن سنن الرواتب زي سنة سبعة طبيعية. كذلك برد المقصود بكلمة علمية يعني المسألة التي لابد أن تثبت أقول للقطع. الله الشيخ جنب حضرتك. نعم. طب اسال الشيخ.